بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام أبو بكر بن أبي داود رحمه الله تعالى: وقل غير مخلوق كلام ملكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. تكلمنا بعض الكلام على ما يتعلق بكون القرآن غير مخلوق في الدرس السابق، وقد ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالكلام على القرآن لاشتهار هذه المسألة، قد اشتهرت كثيرا في ذلك الزمان وكما هو معلوم، وامتحن العلماء من أجل القول بخلق القرآن، وثبت الله الإمام أحمد ونفرا معه في هذه المسألة، فصدع الإمام أحمد بالحق وأنه غير مخلوق، وامتحن بذلك وعذب وسجن وضرب رحمه الله، ثم نصره الله وأيده. هل المليك من أسماء الله؟ كلام مليكنا. لك أحسن. أين الآية؟ في مقعد صدق عند مليك مقتدر. عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن ما هي؟ عندك يا أكرم؟ كلام الله غير مخلوق منزل من الله جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود، كلام منزل، كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. والأدلة على تنزيله كثيرة، فمن الذي نزل في القرآن؟ عندك جبريل عليه السلام. الدليل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هل عبر به جبريل أم سمعه من الله؟ عندك يا أسف. نعم، سمعه من الله. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا هدى وبشرى المسلمين. قل نزله روح القدس من ربك، فقول من ربك معناه أنه سمعه من الله، وأيضا نسبته إلى الله كلام الله يدل على أن الله هو الذي تكلم به. وقال المبتدعة من الأشاعرة والكلابية: إنما جبريل هو الذي حكى أو عبر عما في نفس الله، وهذا كلام باطل ووصف لله بالعجز عن الكلام، فإنما يحتاج إلى من يعبر عنه، تعالى الله عن ذلك. وقد ذم الله الأصنام بأنها لا تتكلم، فكيف يذم الأصنام بأنها لا تتكلم وهو أيضا لا يتكلم؟ تعالى الله عن قولهم. أين الدليل على أن الله ذم الأصنام بأنها لا تتكلم؟ عندك يا حمود؟ فسألوهم إن كانوا ينطقون. نعم، في قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام لما هدم الأصنام: فسألوهم إن كانوا ينطقون. أيضا قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام وهو يذم قومه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. طيب، نريد الكلام. عندك يا عبد العظيم؟ ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين. أحسنت. وأيضا خالد؟ نعم أحسنت، هذا الذي أردناه. فلا يرون إلا يرجع إليهم قولا: ضم الله عبدة العجل، كيف صدقوا أنه إله وهو لا يتكلم ولا يرجع إليهم قولا؟ أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ في الآية الأخرى: لم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. فكيف يذم الله تلك الأصنام بأنها لا تتكلم، ثم يقال إنما جبريل هو الذي تكلم عن الله؟ هذا كلام باطل. وأيضا الابتداء بقوله: من، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. إذا كان جبريل هو الذي تكلم به، فمعنى أن اللفظ من جبريل وليس من الله، وهم يقولون هذا، يقولون اللفظ من جبريل والمعنى من الله. الأشاعرة والكلابية والماتريدية قالوا مثل هذه الكلمات الباطلة. قالوا التعبير من جبريل، اللفظ من جبريل والمعنى من الله تعالى. الله عن قولهم، وعقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله باللفظ والمعنى كله من الله. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، آيات كثيرة. أن القرآن منزل من الله، فالقرآن اللفظ والمعنى كله من الله. ثم أيضا التحدي، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذا كان قد جاء به مخلوق فكيف يتناسب التحدي إذا كان قد جاء باللفظ مخلوق؟ كلام باطل ومذهب مبتدع. منه بدأ وإليه يعود، ما معنى منه بدأ؟ عند من منه بدأ؟ عندك للولد. طيب، منه بدأ أي الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم به، لا كما يقول الأشاعرة والكلابية أن جبريل هو الذي تكلم به معبرا عما في نفس الله، ولا كما يقول الجهنية والمعتزلة أن الله خلقه، أن الله خلق الكلام في المكان الذي يسمع منه، فخلق الكلام في الشجرة فسمعه موسى وما أشبه ذلك من الكلام الباطل. بل الكلام بدأ من الله وليس من غيره، لأن الله هو الذي تكلم به وهو المتصف به. وإليه يعود، ما معناها عندك يا محمد؟ فسر بتفسيرين، إلى يرفع من المصاحف والصدور في آخر الزمان فيعود إلى الله جل وعلا. وهذا ثبت في حديث حذيفة بن اليمان عند ابن ماجه، وليسري فيك على كتاب الله عز وجل فلا يبقى في الأرض منه آية. وقيل وإليه يعود أي الوصف والاتصاف به يعود إلى الله، الله هو الذي يتصف به لا يتصف به سواه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.